هل عاشور له كل الوجود ناحا يمم إلى الطف وقف واستأذني الجراحا قد هل عاشور له كل الوجود لاحا ضام حسين والقنا لرأسه استباحا لا حزن مذحور ما القى راحا ضام حسين والقنا لرأسه استباحا لا حزن إلا حزنه مذحور ما القى راحا مذحور ما ثم قل يا سيدي أنت صاحب العزاء يا إمام العصر كم سالت العين دمى ثم قل يا سيدي أنت صاحب العزاء يا إمام العصر كم سالت العين دمى يا صاحب العصر كم بك من كسر يا صاحب العصر كم بك من كسر يلهب في صدري للسبط فردا حوله تترى الألوف وأهله صرعا ضمآن والنبل على الصدر تطوف يا صاحب العصر كم بك من كسر يلهب في صدري للسبط فردا حوله تترى الألوف وأهله صرعا وقد حلى الضلعا يدافع جمعا ضمآ ضمآن والنبل على يلم إلى طفي وقف واستأذني الجراح قد هل عاشور له كل الوجود يمم إلى الطف وقف واستأذني الجراح قد هل عاشور له كل الوجود ناح طام حسين والقنا لرأسه استباح لا حزن إلا حزنه مذ حرم القراح أقول يا سيدي أنت صاحب العزم يا إمام العصر كم عين دمى ثم قول يا سيد أنت صاحب العزم يا إمام العصر كالت عين دمى يا صاحب العصر كم بك من كسر يلهب في الصدر للصبط فردا حوله تترى الألوف صرعا وقد حل ضلعا يدافع الجمعا ظمآن والنبل على الصدر تطو وحسينا وأهله صرعا وقد حل ضلعا وأهله صرعا وقد حل ضلعا يدافع الجمعا ظمآن والنبل على الصدر تطول كم بك من كسري يا صاحب عصري كم بك من كسري يلهب في صدري للسبط فردا حوله تترى الألوف وأهله صرعا وقد حل ضلعا جئت والقلب اشتياق للبكاء والتعزية. سيدي ذا الليل يلقى البعين الواعية. سيدي اقبلني واسي منك عينا قاضية بالبكاء والدمع ولطمي وصدق التلبية. بالبكاء والدمع ولطمي وصدق جئت والقلب اشتياق كل البكاء والتعزية. سيدي ذا الليل أوحي القلب عند الواعي. سيدي اقبلني أوحي منك عينا قاضي بالبكاء والدمع والعطم وصيغة التلبية والحزن والنحيب لقلبك الغريب. والحزن والنحيب لقلبك جئت والقلب اشتهاق للبكاء والتعزية. سيدي ذا الليل أوحي القلب جئت والقلب اشتياق يقول للبكاء والتعزية. سيدي ذا الليل أحيي القلب عند الواعية. سيدي ذا الليل أحيي القلب عند الواعية والحزن والنحيب لقلبك الغريب. والحزن والنحيب لقلبك أراك سيدي تبكي بلا عمامة على جدك والخيل اعتلت عظاما. قلبي أراك سيدي تبكي بلا عمامة وجيعا على جدك والخيل اعتلت عظاما بطحن على صدر الهدى مستودع الإمامة وعاد بجزل خيله وأحرقت خياما. سيدي تراه في الطفوف جبينه يضام بالخسوف مخطبا يخر للحتوف. أمية حالته بالسيوف رأسه خضيب جسمه سليب. غذيت عينك احزن للذبيح ويلا تندب المظلوم ظلما وتصيح بالأرض. رأسه خضيب جسمه سليم. قذيت عينك حزن للذبيح ويلا تندب المظلوم ظلما وتصيح بالآه. تندب المظلوم ظلما وتصيح بالآه. بقلبي أراك سيدي تبكي بلا عمامة. بقلبي أراك سيدي تبكي بلا عمامة وجيعا على جدك والخيل اعتلت عظاما بطحن على صدر الهدى مستودع الإمامة جزل خيله وأحرقت خيامه. يا سيدي تراه الله في الطفوف جبينه وضام بالخسوف مخطبا خر للحتوف ميت على حب السيوف رأسه خضيب جسمه سليب رأسه خضيب جسمه سليب أراك سيدي تبكي بلا عمامة بقلبي أراك سيدي تبكي بلا عمامة وجيعا على جدك والخيل اعتلت عظاما صدر الهدى مستودع الإمامة وعادت بجزل خيلهم وأحرقت خيام يا سيدي تراه في الطفوف جبينه يضام بالخسوف يا سيدي تراه في الطفوف جبينه يضام بالخسوف رأسه علته بالسيوف رأسه خضيب جسمه سليب رأسه خضيب جسمه سليب رأسه خضيب وفقني واقبلني حزني ربي للبكاء للجرح للذبح من نوحي وله عزاء بقلبي الإمام ربي خذ سلامي إلى قلب الإمام ربي خذ سلامي إلى قائم الأرض سيدي سلامي لقلب صبور لاهب مضامي في لدى الضرامي لاهب مضامي وفقني واقبلني من حزني ربي للبكاء للجرح للذبح بالنوح وله عزائي لقلبي الإمامي ربي خذ سلامي إلى قائم الأرض سيد السلام لقلب صبور لاهب مضامي في لظى الضرام لقلب الإمام ربي خذ سلامي إلى قائم الأرض سيد السلام لقلب صبور لاهب مضامي في لظى الضرام